قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما زلنا مع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد ابن حارثة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. تكلمنا المرة اللي فاتت، وصلنا إلى رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يزوج زيد ابن حارثة من ابنة عمته الحسيبة النسيبة القرشية الجميلة الوضيئة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. زينب بنت جحش هو نوع سم، كان هدفه من وراء هذه الزيجة ان هو يحطم الفوارق الطبقية. ما ينفعش يتقال ده غني وده فقير، ما ينفعش يتقال ده كذا وده كذا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحطم هذه الفوارق، فأراد ان يزوج زيد بن حارثة وهو مولى من الموالي من امرأة حرة جميلة وضيئة نسيبة حسيبة، وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. في بداية الأمر زي ما قلنا زينب بنت جحش رفضت وقالت يا رسول الله أترضى أن أتزوج مولا من الموالي؟ معقول أن أتزوج مولا من الموالي؟ فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قلنا كانوا واقفين عند الحق، وده درس جميل قوي حبايبي، ان الانسان دايما لما يعرف ان هو غلطان لا يتمادى في الخطا، وانه لما يعرف اين الحق لابد ان يكون متبعا للحق. انت عرفت ان انت غلطان في المساله الفلانيه، مش عيب ان انا اغلط، لكن عيب ان انا اتمادى في الغلط. عرفت ان انا غلطان اقف وسطر وشرطه ولا نقطه ومن اول السطر بقى، ونبدا صفحه جديده ونبعد نفسنا عن الخطا ده ونحاول ان احنا نستدرك ما فات. مهما فات من العمر ومهما كانت من الأخطاء، الإنسان يعني كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أنت عرفت أن أنت غلطان لحد النهاردة، شفتوا بنفسكم في الحلقة اللي كانت بالأمس في برنامج قضايانا قضاياكم، قد إيه الشابين الجمال ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين كانوا موجودين، كانوا موجودين بيقولوا يا جماعة احنا، واحد منهم بيقول انا كنت بقالي اظن 17 او 19 سنة في شرب المخدرات، والتاني بيقول بقاله 13 سنة في شرب المخدرات او 15 مش فاكر الرقم يعني، وجايين بيقولوا يا جماعة احنا الحمد لله ربنا اكرمنا واتولدنا من 3 سنين، اعتبر ان ميلاده الحقيقي من 3 سنين. زي الراجل زي ما قلت لكم قبل كده، الراجل اللي كان عنده حوالي 80 سنة وبعدين جه في مرة من مرات واحنا قاعدين في المسجد فدخل علينا فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم في الله فلان، أخوكم في الله فلان الفلاني، أبلغ من العمر 8 سنوات. فالناس قاعدة تضحك، فقال لهم ما تضحكوش، أنا فعلا ربنا أكرمني وتبت إلى الله عز وجل من 8 سنوات بالظبط، وهو ده ميلادي الحقيقي وهو ده العمر الحقيقي اللي أنا فعلا أتشرف بيه بفضل الله سبحانه وتعالى. الشابين دولت أنت متخيلش مدى فرحتي بيهم، لدرجة أنا والله بقيت قاعد مش لاقي كلام أقوله. كون إن هو ربنا يكرمه ويستعمله ويجي في مكان زي ده وعلى الهوى وقدام ملايين البشر ويقول انا كنت بشرب مخدرات وطبت الى الله عز وجل من 3 سنوات، دي منحة كبيرة جدا جدا، ده ربنا بيكرمه. اذا احب ان الله اذا احب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ويقبضه على ذلك. فهو ربنا يصل له عمل صالح انه بيدعو الناس الى التوبة، هو مش طالع يقول للناس انا بدعوكم من المخدرات اللي كنت بشربها، لا بيقول لهم انا كنت ماشي غلط والحاول نفسك يا شباب حدش يعمل زي اللي انا عملته. فبيدعوهم الى ايه؟ ان اللي ما شربش ما يخشش يشرب، واللي كان واللي بيشرب وقع في الموضوع ده انه يتوب الى الله عز وجل ويقول له انا مثل قدامك اهو. انا كنت سعيد جدا لاني فعلا انت عارفين ان الانسان لما يجلس في مجلس يدعو الناس الى التوبه بيبقى نعمه كبيره قوي. زي ما احنا مثلا بنذكر سيدنا ماعز ابن مالك الاسلمي، صحابي جليل والحديث بتاعه رواه مسلم، صحابي جليل وقع في الزنا، هل احنا لما بنذكر ماعز ابن مالك الاسلمي هل بنذكره يا جماعه على انه زنى ام على انه تاب؟ على انه تاب. يبقى ذكر ماعز ابن مالك الاسلمي ذكره لا يدعو الناس الى الفاحشه وانما يدعو الناس الى التوبه حتى لا يياس احد من رحمه الله سبحانه وتعالى، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الصحابي يقع في هذه الكبيره من الكبائر، عشان لما واحد فينا يقع في مثل هذه الكبيرة يقول أنا مش أحسن من الصحابي، لكن أنا زي ما وقعت في الذنب ده أشوف بقى الصحابي عمل إيه، تاب بسرعة وراح وطلب إقامة الحد عليه، طب الحدود ده تطبق خلاص، يبقى تكتفي بالتوبة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وتحاول تعوض الأعمال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فشاهد في موضوع حبيبي إن هم كانوا وقفين عند الحق، زينا بنت جحش رضي الله عنها وارضاها بمجرد ما يعني إنها السلام قال لها يعني قال لها عايز أجوزك من زيد بن حارثة فأبت، فنزلت الآية على طول في ساعتها رجعت إلى الله وتابت إلى الله سبحانه وتعالى وقالت إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنها سألته لما نزلت الآية قالت يا رسول الله أترضاه لي زوجا؟ قال أجل. قالت إذن فقد رضيت لنفسي ما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي دي المسألة، إن أي واحد فينا لازم يحط نفسه على مقياس هذه الآية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنا ماليش خيار في أمري، لا اجتهاد مع وجود النص، لا اجتهاد إيه مع وجود النص، النص يقول افعل يبقى على عين وعلى الراس، لا تفعل على عين وعلى الراس لابد أن أنا أنفذ. وإحنا قلنا قبل كده يا جماعة في مسألة إن الإنسان يكون ذاكر لله، إزاي إن أنا أكون ذاكر لله؟ قلنا ذكر الله عز وجل عند ورود الأمر، افعل يبقى لما أفعل يبقى أنا ذاكر لله، ذكر الله عند ورود النهي لا تفعل يبقى أنا لما أنتهي يبقى أنا ذاكر لله، ذكر الله المقيد بعدد، بعد الصلاة بسبح 33 وبعمل كذا، وهنا أذكر ربنا 7 مرات وهنا 3 مرات وهنا 100 مرة أما أعمله أنا ذاكر الله، ذكر الله في الأحوال والمناسبات، دخول البيت وخروج من البيت وإتيان الزوجة ورؤية الريح ورؤية الهلال، كل ده لما أعمله طب أنا ذاكر لله سبحانه وتعالى. وآخر نوع ذكر الله المطلق، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية. لكن الأعلى أنواع الذكر كما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله أن يكون الله منك على بال دائما، إن أنا قبل ما أقدم على أي شيء الله عز وجل على بالي دائما، الشيء دوت يغضب حبيبي ربي سبحانه وتعالى ولا ما يغضبوش؟ لا ما يغضبوش، بل بالعكس الله عز وجل يرضى هذا العمل يبقى أعمله، طالما أن ربنا سبحانه وتعالى يرضى بهذا العمل وأن العمل ده يرضي الله سبحانه وتعالى يبقى أنا أعمله بل وأسارع فيه. خدت بالك؟ رايح أجيب حاجة محرمة لسه هشتري، فبقول لا ده ربي حبيبي حرم علي الشيء ده يبقى خلاص أبعد. أجي أسيء لزوجتي، أسيء لأولادي، أسيء لقرايبي الأمي وأبويا جيراني لأي حد، لا لا لا ربنا حرم عليها الكلام ده، يبقى انا ابعد عن الاساءه ديت وابدلها ايه بالاحسان، يبقى ايه يبقى الله عز وجل مني على بال ده. والله العظيم يا جماعه ان لو ان المولى عز وجل على بال منا دائما ما راينا اي منكر على وجه الارض، ولا راينا ظلم ولا راينا رشوه ولا سرقه ولا اعتداء ولا غيبه ولا نميمه ولا شهاده زور ولا وجدنا اي شيء وحش في الدنيا. ليه؟ لان لو الانسان قبل ما يغتاب المسلمين من حواليه يفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا الغيبة وان نوع السلام حرم علينا الغيبة، طالما ربنا حرم علي الشيء ده تمام، ولا يغتب بعضكم بعضا خلاص، يبقى الله مني على بال دائما ما اغتبش حد، بدل ما وقع بين الناس بين نميمة تمام، يعني اقول ده ربنا حرم الوقيعة بين الناس والنميمة، ونوع السلام حرم ذلك بل واخبر ان النميم من اسباب عذاب القبر، بل واخبر ان النمام لا يدخل الجنة مع اول داخلين، لا يدخل الجنة نمام كما في الصحيحين. يبقى اذا لما افتكر هذا الامر ابعد عن النميمة يبقى انا ايه الله عز وجل مني على بال دائما. إذ بقى كل حياتك بقى على هذا الوضع ان يكون الله منك على بال دائما، لا يمكن هتخطئ مش هتبقى معصوم خد بالك، يعني بس لو اخطأت هتلاقي نفسك بتوب، ولو لقيت نفسك اغتبت حد هتلاقي نفسك على طول بتتحلل من المظلمه دي، ولو عملت ذنب غفلت عن ذكر الله هتلاقي نفسك بترجع. ليه؟ كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لاتى باناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. يبقى إذن زينب بنت جحش أول ما الآية نزلت قالت أترضاه لي زوجا يا رسول الله؟ قال أجل. قالت إذن فقد رضيت نفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فضلت زينب بنت جحش في كنف زيد بن حارثة لمدة حوالي سنة، حدث ما بينهم خلافات طول السنة، وكان زيد بن حارثة كان دائما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي من زينب أنها كانت تعامله معاملة يعني شوية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمسك عليك زوجك واتقي الله، وكل شوية يقوله ويصبره، حد ما جاء الأمر من عند المولى عز وجل بإن زيد بن حارثة لما هيطلق زينب بنت جحش هيأتي الأمر بزواجها من عند المولى سبحانه وتعالى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. فزيد بن حارثة طلق زينب بنت جحش، فلما طلقها جاء الأمر بمكافأة طبعا، لأن زينب بنت جحش سمعت كلام النبي، فأراد الحق جل وعلا أن يكافئ زينب بنت جحش، فجاء الأمر بزواجها من فوق سبع سماوات. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن زينب بنت جحش كانت تجلس مع أمهات المؤمنين وتقول لهم كده بكل تفاخر ولها حق الصراحة يعني، قالت زوجكن أهالي كنا أما أنا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات. خيال حضرتك لما يجي الأمر بزواجك من عند الملك سبحانه وتعالى، البنات اللي نفسهم يجوزوا، البنات اللي عندهم أزمة في المشكلة في الموضوع دوت، هتجوز إمتى؟ القطر عدى، السن تقدم بيا، لعله عسى، لعله خير، لعله خير فعلا. وأنا بقول يا جماعة إن الأخت المسلمة لأن تعيش بلا زوج وتقدر تحافظ على دينها أفضل ألف مليون مرة من إنها تعيش مع زوج يضيع دينها ويفتنها في دينها ويفسد عليها دينها. دي حقيقة بجد يعني، لأن في النهاية وأن إلى ربك المنتهى، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. في النهاية الكل مروح يا جماعة، كل مروح والدنيا هتنتهي والآن بتجري. واسأل أي واحد النهاردة عنده 60 70 80 سنة، احكي له عمرك كله هيحكي لك في ساعة، ما لبث غير ساعة، العمر كله بيختصر في ساعة، خلاص الفايل ده كله بيضغط في ساعة. فالدنيا مش مستاهلة، مش مستاهلة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، أو يعني بل، يعني بل بعض يوم. فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ما كانتش مستاهلة الدنيا إن إحنا ننسى ربنا وننسى لقاء الله سبحانه، لقاء الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يبقى الأخت اللي نفسها تتجوز، بقول لك زي ما زينب بنت جحش جاء الأمر بزواجها من عند الله من فوق سبع سماوات، إلجاء ربنا، خلي أعمالك كلها لله، قربي بالنوافل، وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه وبصر، إلى آخر الحديث. طب والحديث الثاني، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إنه يحب فلانا فأحبه، فربنا يحبك ويحبب فيك جبريل، وجبريل يقول لملائكة السماء السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا أو فلانا فأحبوه، فتحبك ملائكة السماء. ثم يوضع لك القبول في الأرض، شوف بقى لما يوضع لك القبول في الأرض ربنا يصلك زوج صالح، إنسان ما شاء الله متدين، إنسان يقدر يحافظ على دينك. قيل يا حسن إن لي ابنة، ترى لمن أزوجها؟ قال زوجها لمن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها وإن كرهها فلن يظلمها. ربنا يكرمك بإنسان تقي، إنسان فاضل، إنسان يحافظ عليك. فده أنا شايف إن ده هو ده الطريق للزواج، زواج أي واحدة في الدنيا عايزة تتجوز قربي من ربنا واشتكي له همك، قولوا له يا رب محتاجة أتجوز، ارزقني بزوج صالح، ارزقني بإنسان فاضل، وربنا لو حبك هيحبب فيك ملائكة السماوات السبع ويحبب فيك أهل الأرض، وهتلاقي العرسان طوابير واقفين لك على الباب إن شاء الله. ربنا يبارك في الجميع رب العالمين ويرزق أخواتنا العفاف، اللهم آمين. لما طبعا زيد بن حارثة طلق زينب بنت جحش وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة لها من عند الرب العلي سبحانه وتعالى، بدأ بقى طبعا المنافقين وكده يعني يتكلموا وقالوا تزوج يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة ابنه، اتجوز مرات ابنه. فنزل قول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، وخبرك، ونزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم وأقصت عند الله. فكان زيد بن حارثة كان يسمى قبل ذلك بزيد ابن محمد. طبعا حضراتكم فاكرين من الحلقة اللي فاتت لما جاء والد زيد وعم زيد وقالوا له يا رسول يا محمد، كان لسه ساعتها يعني ايه لسه النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث بعد، فقالوا له يا محمد يعني اعطينا ابننا وسنزيد لك في الفداء واللي انت عايزه من مال يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له او غير ذلك ادعو لك زيدا فان اختاركم فخلاص خذوه بلا مقابل، وبلا فداء، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار أحدا قد اختارني، فما أنا بالذي إيه يعني أختار على، يعني مش ممكن أنا أفضل أي شيء على إنسان اختارني، هو اختارني خلاص يبقى أنا إيه، يبقى أنا مختار، لا يمكن أضحي بي أبدا. فجاء زيد بن حارثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعرف هذين الرجلين؟ قال أجل، هذا أبي وهذا عمي. قال وأنا من قد عرفت، أنت عارف أنا مين، فاختر يعني كما شئت اللي أنت عايزه، تختارني أو تختارني. قال والله يعني ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أبدا. فأبو قال له يا زيد أتختار الرق، أتختار الرق والعبودية على الحرية؟ يعني أنت هتبقى هنا ما زلت مولى أو عبد من عبيد، تختار الرق والعبودية على أنك أنت تكون حر مع أبيك وأهلك وقبيلتك؟ قال والله يا أبي لقد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك خرج بزيد بن حارثة عند الكعبة، وكان الناس كلهم قاعدين يعني، فقال أشهدكم يا قوم أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فطبعا يعني والد زيد وعم زيد طبعا انبسطوا لهذا المشهد، واطمأن والد زيد على ابنه زيد أنه يعيش في كنف رجل يعني سيحافظ عليه أكثر من محافظة أبيه عليه. فبعدما طلق زيد بن حارثة زيد بن تجحش والمنافقين قالوا كذا كذا، فعلى طول ساعتها ايه دعي زيد بعد ذلك بزيد ابن حارثة بعدما كان بيدعى قبل ذلك بزيد ابن محمد. طبعا ده كان موقف جميل جدا من المواقف التي مرت في حياة زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة طبعا في مجال الجهاد بقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك غزوة غزاها النبي إلا وغزا مع النبي، حتى أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم على 9 سرايا، كان يبعت السرية ويؤمن عليها الأمير بتاعها زيد بن حارثة. لازم زيد بن حارثة كان يكون أميرا دائما، كان أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طب تعالوا نشوف بسرعة كده الأوسمة إن صح القول والنياشين التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على صدر زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف كم نشال كده وكم وسام. أول وسام حديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا زيد أنت خبابة، أنت مولاي ومن وإلي وأحب القوم إلي. عيد تاني، شو بقى واحد بقى النبي اللي بيقوله الكلام ده، ده مش بقى واحد من كبار الدعاء هو اللي بيقوله الكلمتين دول، بيقوله أنت أحب واحد إلى قلبي، ده سيد ولد آدم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم بيقوله يا زيد أنت مولاي ومني وإلي وأحب القوم إلي. طيب شوف النشان الثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن سعد والحاكم أيضا بسند صحيح، يقول عفوا سلمة ابن الأكوع، قال سلمة ابن الأكوع غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع زيد بن حارثة 9 غزوات يؤمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. بيقول أنا غزوت مع نبي عسام في 7 غزوات وغزوت مع زيد بن حارثة في 9 غزوات يعني 9 سرايا، في كل سرية كان يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم علينا. خد بالك بقى مين بقى اللي بتشهد بقى بالكلام ده؟ أمنا عائشة، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، والحديث رواه أحمد والحاكم بسند حسن. قالت أمنا عائشة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم. خد بالك بقى، وإن بقي بعده استخلفه. ده كلام غالي قوي وكلام كبير جدا، يعني ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلا أمر عليهم زيد بن حارثة، ما فيش ولا سرية طلعت في عهد النبي وكان زيد بن حارثة عايش إلا وكان زيد بن حارثة هو الأمير على هذه السرية. طيب يا أمنا عائشة، ولو كان عايش زيد بن حارثة بعد وفاة النبي كان هو اللي هيبقى بعد النبي، هو هيبقى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتقول ولو عاش بعده وإن بقي بعده استخلفه، لو كان فضل عايش بعده زيد بن حارثة كان استخلفه. ده مين بيقول الكلام ده؟ عائشة بنت أبي بكر، بنت أبي بكر اللي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتقول يعني كان هيبقى أبويا عايش ولو زيد بن حارثة كان هو اللي عايش وأبويا برضو عايش كان النبي اختار زيد. يا الله دي شهادة كبيرة قوي. ده معنى ذلك ان عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت عارفة مكانة زيد بن حارثة، وعارفة انه لا يمكن ان النبي فضل عليه اي حد ابدا حتى لو كان ابو بكر. تخيل حاجة زي كده، كانت مكانته عالية جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني وزي كان بقولك كان يسمى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لما تلصق هذه الكلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم نشوف قد ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحط جنبها كلمة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علامة كبيرة جدا طبعا، نشان عظيم جدا ان يقال عن زيد بن حارثة انه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وبشره النبي صلى الله عليه وسلم، ودي اعظم منقبة طبعا، او مش اعظم، انا شايف ان اعظم منقبة ان هو حب رسول الله، يعني انا نفسي شايف ان دي اعظم منقبة في حق زيد بن حارثة. لكن في منقبة تانية برضو عالية جدا، ان النبي بشره بالجنة. وعايزك تتخيل اخويا حبيبي واختي الفاضلة، عايزك تتخيل وانت ماشي كده في الارض ولسه عايش ويعني وما زلت تدب على ارض الحياة، وانت عارف يقينا ان انت من اهل الجنة، احساسك باين بجد. فكر كده، طب غمض عينك كده وتخيل ان النبي قال لك يا فلان انت من اهل الجنة وانت لسه عايش، وممكن تكون بعد البشرة دي مثلا عايش 30-40 سنة، وانت عارف يقينا ان النبي مش يقول لك الكلام ده من عنده، ان كل الكلام ده ان هو الا وحي يوحى، يعني النبي قال لك الكلام ده من يعني بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب كون ان الكلام ده جالك بوحي من جيب للنبي عليه السلام بوحي من الله، يبقى الكلام ده مفيش رجعه فيه خلاص، يعني انت فعلا من اهل الجنه. فزيد بن حارثه كان في يوم من الايام في بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الضياء بسند صحيح قال دخلت الجنه، بيقول الكلام ده قدام زيد بن حارثه، قال دخلت الجنه فاستقبلتني جاريه شابه صغيره، فقلت لمن أنت؟ دي في الجنة. فقلت لمن أنت؟ فقالت لزيد ابن حارثة. كون إن جارية يعني حور حوراء من الحور العين، جارية في الجنة بتقول أنا لزيد ابن حارثة، معنى كده زيد ابن حارثة يكون فين؟ في الجنة برضه، خد بالك، يعني معروفة إن أي حد ليه ملك في الجنة يبقى إن شاء الله يكون في الجنة إن شاء الله. قالت أنا لزيد ابن حارثة. الله. تمر الأيام حبايبي، طبعا زيد ابن حارثة كان زي ما قلنا من شوية طلق زينب بنت جحش وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت أما للمؤمنين. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان طبعا زيد بن حارثة مش هيقدر يقعد حياته كلها بلا زوج، فعايز يتجوز، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك من مين؟ تخيل انه يتجوزها من مين؟ أم أيمن. فاكر أم أيمن؟ أم أيمن اللي لما النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أمه، كان عنده 6 سنين بالضبط، وهو عنده 6 سنين، وكانت أمه واخداه في زيارة لبعض أخواله من بني النجار في يثرب في المدينة، وكان معاه حاضنته اللي هي أم أيمن، واخد بالك؟ فهم راجعين هو وأمه وأم أيمن الثلاثة، وكان عنده 6 سنين، وهم راجعين مروا بمنطقة اسمها الأبواء، وهم في الأبواء حصل تعب لأم النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت على الأرض وماتت. كل الموقف ده من اللي شافه النبي، وقلب النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده يعني قلب طفل صغير 6 سنين لا يتحمل مثل هذه الصدمة، ودي أمه يعني، وخصوصا هو مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، فطبعا كانت مأساة بالنسبة للنبي عليه السلام إن تموت أمه وعنده 6 سنين. سبحان الله. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أول ما ماتت نظر النبي والدموع تملأ عينيه وهو يقول لأم أيمن يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي. وزيد بن حارثة ده مين؟ ده حب رسول الله، فأراد أن يجمع أحب الناس إلى قلبي مع بعض، أنت أمي بعد أمي وأنت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاثنين يتجوزوا بعض. فتزوجها زيد بن حارثة، وكان طبعا يعني كانت يعني إنما طبعا كان سعيد جدا جدا بهذه الزيجة صلى الله عليه وآله وسلم. يجي في يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا، والنبي عليه الصلاة كان يعرف البشر في وجهه، كان وشه كان يضيء حتى كأنه يعني قطعة من القمر، بل كان أحلى من القمر كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج مستبشر وفرحان وسعيد جدا، فلما خرج مستبشر، الكلام ده كان بعد أشهر، بعد شهور بسيطة كده من إيه من يعني زواج زيد بن حارثة من أم أيمن، فعلم الصحابة أن أم أيمن أنجبت لزيد من زيد بن حارثة ولدا، وسمي هذا الولد بأسامة ابن زيد اللي هو الحب ابن الحب، لأن الحب مين؟ زيد بن حارثة، وده ابن مين؟ ابن زيد، يبقى الحب ابن الحب ده زيد، ده أسامة ابن زيد. فعلم الصحابة إن أم أيمن أنجبت. طبعا النبي كان فرحان جدا إن أم أيمن اللي كان بيقولها أنت أمي بعد أمي، وزيد بن حارثة اللي هو حب رسول الله وتزوج زيد من أم أيمن، وكان النبي يتمنى أن يرى ذرية أم أيمن وزيد بن حارثة الاثنين مع بعض، كان نفسه يشوف نسل ليهم. فجاء أسامة ابن زيد، كان من أقرب الناس ومن أحب الناس إلى قلب سيد الناس صلى الله عليه وسلم. وشوف قد ايه بقى الدرس الجميل اللي ناخده من الحته ديت، قد ايه الصحابه يا جماعه وحبهم للنبي حب لا يكاد يوصف. والله الواحد يجد انه يعني لا اجد كلمات، اجد نفسي عاجزا عن اني الاقي كلمه واحده اعبر بها عن مدى حب الصحابه ومدى فرحتهم بالشيء اللي يفرح النبي. اي حاجه تفرح النبي كانت تفرح الصحابه، حتى لو كان الصحابه عنده يعني ما يكدر صفه وما يجدد احزانه، لو لقى النبي فرحان يبقى فرحان. درجة ان يعني سبحان الله، درجة ان عمر بن الخطاب كان يقول للنبي والله يا رسول الله لو اسلم عمك ابو طالب لكان احب الي من اسلام ابي الخطاب. ليه؟ لان اسلام ابي طالب يدخل الفرحة على قلبك، واسلام ابي يدخل الفرحة على قلبي، وما كان يدخل الفرحة على قلبك احب الي مما يدخل الفرحة على قلبي. ولذلك حتى أهل السير والمغازي وأهل العلم لما أخذوا يفاضلون بقى يفاضلوا بين أيهم أفضل، عائشة ولا خديجة، خد بالك قعدوا يتكلموا كلاما طويلا، حتى إن الإمام الذهبي نفسه قعد بيقول وبعد بحث طويل وجدت نفسي يعني ما أستطيع أن أرجح أيهم أفضل، عائشة ولا خديجة، مش قادر أقول أني يعني واحدة فيهم أفضل. ولكن الأئمة بقى بعض الأئمة وبعض أهل العلم قالوا كلام نفيس جدا، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قالوا إيه؟ قالوا خديجة كانت أفضل للنبي. كانت أفضل لمين؟ للنبي، لأن هي طبعا هي التي ساندت النبي في بداية الدعوة بمالها وبنفسها وبكل شيء، وقفت وصبرت مع النبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما وعاش معها أجمل أيام حياته صلى الله عليه وسلم، ورزقه الله عز وجل منها الولد إلى غير ذلك. إن كل أولاد وبنات النبي عليه الصلاة والسلام كلهم من خديجة فيما عدا إبراهيم اللي هو كان من ماريا القبطية. فقالوا فخديجة كانت أفضل للنبي، وعائشة كانت أفضل للأمة. ليه؟ لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير، تزوجها عندها 9 سنين ومات وهي عندها 18 سنة، عاشت معاه 9 سنين. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم فضلت أم عائشة تبلغ سنة النبي للأمة 46 سنة بعد موت النبي. فكانت عائشة أنفع لمين؟ للأمة. وخديجة أنفع لمين؟ للأمة، للنبي عليه السلام، خد بالك. فقال أهل العلم وما كان أنفع للنبي أفضل عندنا مما كان أنفع للأمة، ففضلوا خديجة على عائشة. أنت خد بالك. ولذلك النبي عليه السلام حتى لما تكلم عن النساء الكمل قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد، لكن عشان حتى لا ينتقص أحد من قدر عائشة رضي الله عنها قال وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يعني عائشة برضو لها مكانة عالية جدا جدا، وكانت أحب الناس بعد موت خديجة، كانت أحب الناس إلى قلب النبي هي عائشة. وقد ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم لما سيدنا عمرو بن العاص كان أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية ذات السلاسل وكان راجع بقى منتصر وخد غنائم فرجع طبعا فرحان، قال أكيد يعني 1000000% أول ما أقول للنبي مين أحب الناس إلى قلب طبعا أنت، يعني أنت لسه جاي دلوقتي منتصر وعامل فتوحات وجايب غنائم، فقال أكيد هبقى أنا يعني. فقال من أحب الناس إلى قلبك يا رسول الله؟ والحديث رواه مسلم. قال عائشة، أنا ما أقصدش يعني أقصد الرجالة يعني، قال فمين الرجال؟ قال أبوها. فقلت طب مش مشكلة يعني، كأنه عايز يقول كده يعني، طبعا هو ما قالش كده بس أنا أقول كأنه عايز يقول كده، مش مشكلة يعني أكون أنا الثاني برضه مش وحش يعني. قال ثم من؟ قال ثم عمر. ما طب مش مشكلة برضه أبقى الثالث حتى يعني جميلة برضه مش وحش. قال ثم من؟ قال ثم عثمان. طيب يعني ثم من؟ قال ثم علي. فقال سكت يعني خلاص خلينا الخامس ومن غير مثل بقى يعني، خد بالك. فكانت احب واحده الى قلب النبي بعد موت خديجه كانت مين؟ كانت عائشه. ومن الرجال ابو بكر، لان زيد بن حارثه كان مات، خد بالك. سبحان الله، يعني زيد بن حارثه طبعا يعني ايه، انتوا عارفين انه مات في سريه مؤته هو وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحه، لكن اللي اقصده ان فعلا قد ايه كانت مكانه زيد بن حارثه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ايه الصحابه كان حبهم للنبي شيء فوق الخيال، شيء يفوق الخيال بجد. ان فعلا يعني لدرجه انا احكي لك موقف عجيب قوي قوي، بس صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم، موقف عجيب جدا. كان في يوم من الايام سمع الصحابه ان ملك غسان يجهز نفسه لغزو المدينه ولقتل النبي وأصحابه، يعني عايز بقى يغزو المدينة ويحتل المدينة ويقتل كل من فيها. وكان الصحابة قاعدين عاملين ورديات حراسة على أبواب المدينة، إن ورديات حراسة ده من كذا لكذا وده من وقت كذا، ليه؟ خايفين أحسن راجل يجي فجأة يطب على المدينة تبقى مشكلة. المهم كان عمر بن الخطاب كان له جار من الأنصار كانوا بيتناوبوا النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، وده درس كبير جدا، إن عمر بن الخطاب كانش يضيع وقته، وما كانش وقته كله خباله، ما كانش وقته كله ملازم نبع، لكن بيشتغل، كان بيشتغل، كان ليه جار ينزل يوم ويتعلم من النبي ويروح يبلغ عمر اللي هو اتعلمه، واليوم الثاني ينزل عمر يتعلم ويروح يبلغ جاره ايه باللي هو اتعلمه. قال فطرق هذا الرجل علي الباب طرقا شديدا في ليله من الليالي، عز الليل وفي وقت مش متعود ان هو يطرق في الباب، وراح طرق طرق شديد. فقال عمر ففزعت وفتحت الباب فقلت ماذا؟ أجاء غسان، إن هما كانوا بيقول لك إيه منتظرين إن ملك غسان هيجي وعايز يدمر المدينة. قال أجاء غسان؟ قال لا، بل ما هو أشد من ذلك وأهول، ده حاجة أكبر من مجيء غسان. قال ما هو؟ قال طلق النبي أزواجه. طبعا كانت طلعت إشاعة إن النبي طلق أزواجه وهو ما كانش طلقهم صلى الله عليه وسلم، لكن كان حصل مشكلة كده طول شرحها، واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة له وجلس حتى ذهب بعد ذلك إليه عمر بن الخطاب إلى آخر القصة. لكن شوف قد إيه إن كان دخول ملك غسان في المدينة كان ممكن يقتل الـ الـ الـ يعني كل من في المدينة ويبيض المدينة عن بكرة أبيها، كل دوت كان لا يساوي شيء بجوار تكدير خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، ان الدنيا كلها تزول بس النبي ما يزعلش. ده يوضح لك قد ايه فرحه الصحابه وحب الصحابه لاي شيء يسعد النبي ويفرح النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان هم حتى اللفظ اللي كانوا ما يعوزوا يكلموا النبي عليه السلام هذا لفظ السائد، فديناك بابائنا وامهاتنا، او يقدم قبل الكلام يقولوا فداك ابي وامي يا رسول الله، او بابي انت وامي يا رسول الله، قال يعني افديك بابي وامي يا رسول الله، ويروح قايل الكلام اللي عايزه. قد ايه كانوا بيحبوا النبي، قد ايه كانوا يتمنوا اي حاجه تدخل السعاده على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع ان زيد بن حارثه انجبت له ام ايمن اسامه ابن زيد ابن حارثه. طب تعالوا نشوف قد ايه بقى النبي كان بيحب اسامه ابن زيد ابن حارثه، ما هو بقى من باب قول القائل حبيب وحبيبي حبيبي، يعني إيه انت عارف انت لما تحب واحد تحب الرجل ده وتحب نسله وذريته الى ما لا نهايه، يعني مثلا ليك صديق بتحبه قوي وانت غبت وسافرت مثلا سنة ولا سنتين ورجعت، صديقك ده مات لكن ليه ولد، اول ما تشوف الولد تاخده في حضنك وتبكي وتقول له بتفكرني بالغالي، ربنا يبارك في امك يا ابني، اعتبرني زي ابوك. ليه؟ انك بتحب ابوه، فبتحب اي نسل من لهذا الرجل، لان خلاص حبك ليه يفضل باقي لو كان الحب صادق طبعا ولله سبحانه وتعالى. تعال نشوف محبة النبي عليه السلام لأسامة ابن زيد ابن حارثة. سبحان الله، حديث رواه الحاكم بسند صحيح، لفظ واضح جدا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أسامة أحب الناس إلي، يعني اللفظ يعني مش محتاج إن احنا نشرحه، نعيده تاني، أسامة أحب الناس إلي. طيب حديث تاني رواه البخاري، كان النبي يأخذ الحسن، الحسن بن علي بن أبي طالب، ويأخذ أسامة بن زيد ويضمهم كده لصدره وينظر إلى السماء ويقول، خد بالك من اللفظ الجميل ده، اللهم إني أحبهما فأحبهما. تخيل كده نفسك مكان أسامة بن زيد أو مكان الحسن بن علي رضي الله عنهما، والنبي عليه الصلاة والسلام واخدك في حضنه أنت وهو، وبيقول يا رب أنا بحبهم هما الاثنين، فيا ربي حبهم هما الاثنين. شوف رقة النبي عليه الصلاة والسلام، قال اللهم إني أحبهما فأحبهما صلى الله عليه وسلم. في حديث غريب قوي قوي رواه الترمذي بإسناد حسن، في يوم من الأيام أسامة بن زيد كان قاعد عند النبي في غرفة أمنا عائشة، فاللي حصل إيه؟ اللي حصل إن أسامة بن زيد وهو جالس خرجت جزء من المخاط من فمه وقع على الأرض أو من أنفه مثلا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي هذا المخاط يمسحه، فنزلت عائشة قالت له يا رسول الله خلي عنك انا اللي ازيل يعني هذا الشيء، فقال يا عائشه شوف بالها بقى احبيه فاني احبه. انت متخيل المنظر؟ النبي لقى أسامة بن زيد وقعت منه حتة مخاط على الأرض، نازل سيد ولد آدم، سيد ولد آدم حبيبنا صلى الله عليه وسلم نازل بنفسه يمسح مخاط أسامة بن زيد. فهو نازل، شوف بقى الزوجة، شوف الزوجة الجميلة رضي الله عنها وارضاها، ده درس جميل لكل زوجة. ما يبقاش راجل جاي من بره ويلاقي مثل حاجة مدلوعة على الأرض وينزل يمسح والزوجة قاعدة ولا على دماغها ولا على بالها الكلام ده خالص، وبعد وتسيبه يمسح ومش واخد بالها وعامل نفسها مش واخد بالها، وبعد ما يقوم تقول له لا معلش في حته ثانيه ربنا يكرمك يعني، واخد بالك؟ زي لما احنا مثلا بنقول مثلا الزوجه بتاعت الزوجه مثلا في اعمال البيت، ايه المشكله؟ ايه المشكله ان الزوج يساعد زوجته؟ مش عيب ولا حرام. تقول لي لو كانت مريضه حتى لو كانت سليمه، يعني مش عايز اقول انها سامحوني والله انا بقالي الكحه تعبانه بقالي شهرين وشويه سامحوني، فحتى لو كان حتى لو كانت هي سليمه مفيش اي حاجه خالص، ولو كانت حتى يعني فاضيه مفيش مشكله، ايه المشكله؟ باب ان انت تدخل السوء على قلبها، حبيبه قلبي خلاص انت طبخت وعملت سيبي لي بقى المواعين انا ظبطت الدنيا كده شمر وخش وقوم بالواجب. ما تاخدهاش بقى الزوجه بقى حبيبنا السلوانه كده، واول ما يجي من بره اهلا بك يا حبيبي نورت البيت يا روحي، المواعين في الحوض ان شاء الله، ربنا يقويك يا رب ويبارك فيك ويكرمك ويكثر من امثالك يا رب، يا سلام لو كل الازواج زيك يا حبيبي. لا مش كده يعني، يعني رفقا، يعني زي ما بنقول رفقا بالقوارير رفقا برضه بايه؟ بازواج القوارير. فالشاهد في الموضوع، شوف بقى تخيل هو نازل يمسح المخاط وامنا عائشه نازله معاه، فامنا عائشه وهي نازله معاه رضي الله عنها وارضاها، فإنما عصمي يقول لها الكلمة دي، أنت نازلة علشان تمسح المخاط بتاع أسامة بن زيد، طب يا عائشة أحبيه فإني أحبه. الله بلا عائشة، لو فعلا بتحبيني بقى، يعني عايز يقولها لو بتحبيني حب أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضا. الحديث اللي بعد كده الجميل، منقبة جميلة قوي في حق أسامة بن زيد يعني رائعة، عن ابن عمر الحديث البخاري مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد على الجيش، فطعن الناس في مرضه. ازاي امر واحد علينا وهو لسه عنده 17 سنه ازاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان تطعنوا في امارتي فقد طعنتم في امرتي او في اماره ابيه من قبل، ويم الله والله العظيم ان كان أو لقد كان خليقا للاماره، وان كان هذا من احب الناس الي وان هذا لمن احب الناس الي. خد بالك بيقول ان تطعنوا في امارة اسامة بن زيد، فانتوا قبل كده طعنتم في امارة ابيه اللي هو زيد بن حارثة، خد بالك، ويم الله لقد كان خليقا للامارة اللي هو زيد بن حارثة، وان هذا برضه لو اسامة خليقا ان هذا من احب الناس الي وانه ان هذا من احب الناس الي من بعد لو اسامة بن زيد. تعالوا نقول الحديث مرة ثانية، امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد على قوم فطعنوا في امرته او في امارته، فقال ان تطعنوا في امارتي فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وبالك ويم الله إن كان لخليقا للإمارة اللي هو زيد بن حارثة، وإن كان لأحب الناس إلي اللي هو زيد بن حارثة برضه، وإن هذا اللي هو أسامة بن زيد ابنه بقى، وإن هذا لمن أحب الناس إلي من بعدي، يعني من بعد زيد بن حارثة اللي كان أحب الناس إلى قلبي، من بعده بقى ابنه اللي هو أسامة بن زيد من أحب الناس إلى قلبي. لسه ما خلصتش المناقب والله، ده لسه أسامة بن زيد يعني انت ما تعرفش مكانته قد ايه عند النبي، النبي كان بيحبه جدا حب لا تتخيله. خد بالك بقى، حديث رواه البخاري ان عبد الله بن عمر كان واقف مع واحد اسمه عبد الله بن دينار، كان اصدقاء وحبايب يعني، عبد الله بن دينار بيقول كان عبد الله بن عمر في المسجد، فجأة لقى، والكلام ده بعد فترة كبيرة جدا يعني من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فجأة لقى شاب معدي في المسجد وثوبه مجرجر على الارض، يعني عنده عامل اسبال في الثياب يعني، والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن اسبال الثياب، فبص له ابن عمر، فعبد الله بن دينار قال اتعرف من هذا؟ انت عارف مين ده؟ قبل ما يقول كلمه يعني ولا حاجه ولا يناديله، قال له اتعرف من هذا؟ قال لا، قال هذا محمد ابن اسامه ابن زيد. خد بالك، محمد ابن اسامه ابن زيد. فتبسم ابن عمر وقال والله لو رآه رسول الله لأحبه. الله، خدت بالك من احنا امبارح واحنا بنتكلم في حلقه بتاعت الادمان اتكلمنا يا جماعه في حته ان احنا نقدر نستوعب ولادنا بسحر الحب، ان بدل ما اعامل ابني معامله غلط وصح وعيب وحرام وخده في حضنك وطبطب عليه وقول له يا ابني انت عارف ان انا نفسي اخش الجنه، ونفسي ما تحرمش منك في الجنة وعايزك يا ابني تبقى ماشي في طريق الجنة، عرفت انا بحبك قد ايه؟ مش ما اتمناش اتحرم منك في يوم من الايام لا دنيا ولا اخر، خده في حضنك. هي دي المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام شوف كل علاقاته بكل الصحابة وكل زوجاته واولاده كلها تربطها بوثاقة حب، بيت مليان بحب، قلب بيضبط بالحب، قلب بيوزع حب على الكل ده كله صلى الله عليه وسلم. فاللي حصل ان عبد الله بن عمر بيقول ايه؟ لو رآه رسول الله لأحب. ليه؟ خد بالك لانه كان بيحب ام ايمن، انت امي بعد امي، وبيحب زيد بن حارثة حب رسول الله، وده واحد من نسلهم اسامة بن زيد، واسامة بن زيد من نسله مين؟ محمد بن اسامة بن زيد. فهو بيحب كل ايه؟ كل الذرية بتاعت زيد بن حارثة الى يوم القيامة، دول حبايب النبي عليه الصلاة والسلام، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله لو رآه رسول الله لأحبه. طب فاكر الكلمة دي اتقالت لمين قبل كده؟ لو تفتكر حضرتك ارجع معايا للذاكرة كده، للربيع بن خثيم اللي هو تلميذ عبد الله بن مسعود، اللي كان عبد الله بن مسعود اول ما شافه يقول له والله والله لو رآك رسول الله لأحبك وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. خد بالك. وكان ربيع بن خثيم كان لما يخرج إلى السوق يشتري أي حاجة، كان التجار أول ما يشوفوه، أول ما يشوفوا ربيع بن خثيم كانوا يهللوا ويكبروا، وشه منور، وشه يعني وشه مليان بالخير، فأول ما يشوفوه تقع بس عينهم على الوش يقول لا إله إلا الله، الله أكبر. مش واحد تشوفه اول ما تشوفه تقول انا لله وانا اليه راجعون وحسبي الله ونعم الوكيل، واخد بالك؟ لا يعني وشوش تبشر بالخير، ربنا يجعلنا اياكم من اهل هذه الوجوه الجميله يعني. فاول ما تشوفه يهلله ويكبره، لدرجه يا جماعه ان كان واحد يقول له ايه؟ يقول له والله يا ربيع والله اني لانظر في وجهك فاجتهد في طاعه الله شهرا كاملا. بيقول له اول ما بشوف وشك، وشك يذكرني، خد بالك، بالآخرة والجنة والرحمة والعبادة والإخلاص فأول ما أشوفه أجتهد في طاعة ربنا شهر كامل. ابن مسعود بقى قال له إيه؟ قال له والله لو رآك رسول الله لأحبك. طب ما تنسى القصتين دولت وتخيل كده معايا، أنت وأنا وأنت لو النبي شافنا يحبنا بجد؟ طب إحنا بنعمل حاجة تستاهل إن النبي يحبنا؟ طب إحنا نستحق الحب بتاع النبي؟ ما تيجي طب ما تيجي نعمل حاجه نستحق بها ان النبي يحبنا. هو النبي قال ايه؟ قال طوبى لمن رآني وآمن بي. دول الصحابه، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى ثلاث مرات، وفي روايه وطوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني. يا سبحان الله. قال وما طوبى يا رسول الله؟ قال طوبى شجره في الجنه يسير الراكب المسرع ايه في ظلها 100 عام لا يقطعها. يا الله. والنبي عليه السلام لما مر، الحديث رواه مسلم، حديث اللي فات رواه احمد بسند صحيح، حديث رواه مسلم، مر النبي صلى الله عليه وسلم على يعني دفناء البقيع فقال لقد اشتقت لاخواني. فقال الصحابه اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال بل انتم اصحابي، انما اخواني اناس ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. الله، اللي هو احنا يا جماعه، اللي هو احنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. قال يا رسول الله منا أو منهم؟ قال منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. كنوز مفتوحة لك حبيبي في الله، فرصة عظيمة أن النبي يحبك. ويحبك ليه؟ عشان أنت بتطبق سنته، عشان أنت بتحبه وعايش على سنته وعايش على هديه، هو تبلغ سنة النبي عليه السلام. يعني النبي عليه السلام دعالك وقال يعني نظر الله وجه امرئ يعني سمع مقالتي فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. يبقى إذن الإنسان محتاج أنه فعلا يسلك الطريق الذي من خلاله يفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى وبمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحتاجين نفهم يعني إيه إن المسلم يفوز بحب ربنا أولا ثم بحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في يوم يا جماعة وفي معاد هيكون بيننا وبين النبي عليه السلام على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هنقف على حوض النبي وهننتظر ان النبي يقدم لنا بيده الشريفه تشربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا. وفي المقابل في ناس هيزادوا عن الحوض، هيزادوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لهم ايه؟ سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. ده مين يا جماعه؟ ده الناس اللي هتفرط في سنه النبي، ده الناس اللي هتبعد عن هدي النبي، ده الناس اللي عمرها ما فكرت انها تعمل حاجه تسعد قلب النبي. يقينا يقينا انا لو اتبعت سنه النبي انا كده ادخلت السعاده، على النبي. يقينا انت لو لبست حجاب عملت شيء يفرح النبي ويسعد النبي. يقينا احنا لو تبنا الى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي يبقى احنا كده بنسعد النبي وبندخل السعادة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يقينا لو عادت الأمة, ولذلك كان آخر مشهد شافه النبي عليه السلام وأدخل السعادة على قلب النبي, ودي كان آخر بسمة في حياة النبي لما أزاح الستارة وبص لأصحابه بيصلوا خلف أبي بكر الصديق فابتسم وقفل الستارة. ثم بعد ذلك كانت آخر لحظات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حينما اطمأن على أحوال الأمة بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. أكيد لو تخيلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم موجود الان وبيزيح الستاره وبيبص هيشوف ايه؟ الشباب اللي لسه قاعدين على المقاهي وعلى النت كافيه واللي ماشي مع الجيرل فريند, وزي ما قلت لك في واحد ما عندوش جيرل ده جرارير فريند واخد بالك, واللي ماشي مع 30 40 واحد واخد بالك بيبدل معاهم كل واحد بلون فستان, ويعني سبحان الله, واللي عايش حياته كلها على اكل الحرام و يعني أكيد الكلام ده كله مش هيسر قلب النبي. لكن أكيد لو النبي أزاح الستارة فوجد حد بيذكر أمته بالله والأمة ما شاء الله قلوبها ما شاء الله حضرة, أيوة النبي قال كده يبقى أنا هعمل كده, النبي أمرني بكده هعمل, النبي نهاني مش هعمل, خلاص أنا بحب النبي أنا هنصر النبي. هنصر النبي بإيه؟ بمجرد بس رفع علم, بمجرد كلمتين بقولهم وخلاص, بمجرد مقالة بقولها أو بكتبها؟ لا, عايزين عمل, عايزين دين, عايزين فعلا ان احنا ندخل السعادة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لو رآك رسول الله لأحبك, وخلي ده شعارك في الحلقة ديت, ان انت تقول ان شاء الله هعمل حاجات لو النبي شافني وانا بعملها اكيد هيحبني. لو فكرت الفكر ده هتلاقي نفسك بتجتهد وبتحاول بقدر الامكان انك تعمل حاجات فعلا لو النبي واقف قدامك فعلا هيحبك. ربنا يحبنا ويحبكم. حصل بقى موقف غريب جدا, موقف يعني كان من أصعب المواقف اللي حصلت في حياة أسامة ابن زيد. يا ترى إيه هو الموقف ده؟ إن شاء الله انتظرونا يوم الجمعة القادمة إن شاء الله نقول لكم إيه الموقف ده ونكمل قصة زيد بن حارثة وأسامة بن زيد, حب رسول الله وابن حب رسول الله. ربنا يحبنا ويحبكم وأنا بحبكم في الله, جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولقاءنا بكرة إن شاء الله الساعة 5:15 مع حبيبنا الحلوين في حكاية عم محمود. جزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي.